Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa nudhakir wa natadaras fi jalsatana hadhi insyaAllah ma yata'allam min kitab faslim min kitab ala al-aqidah al-wasitiyah ithbatu al-kalam aw al-ahadith wal-ayat allati dhakaraha al-imam fi ithbat al-kalam lillahi ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi man walaha maba'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa qawluhu wa man asdaqu minallahi qila wa qawluhu idh qala allahu ya Isa ibn Maryam wa qawluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla wa qawluhu wa kallama allahu Musa taklima wa qawluhu minhum man kallama allah وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا فالحديث كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال إبراهيم يا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هذا خطاب وقول وكلام من الله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلما قال الله وتكلم في حق شيء فقد تم كما ينبغي صادقا عدلا وكلم الله موسى تكليما قطعا كلم الله تعالى لما طلب أن يرى الله تعالى فلم يقدر أن يراه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا وهناك نادى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام فسمع كلامه قالوا هذه ولما كلم حقيقة كلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله من الأنبياء من كلم الله منهم موسى ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في معراج ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وجاء ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا النداء كلام وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة آدم عليه السلام وحواء ناداهما ربهما لما أكلا من الشجرة فقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذا يكون يوم القيامة والله أعلم من جملة الحساب والكتاب ويوم ينادي الله تبارك وتعالى الكفار فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أنت وبينك وبين المشركين إن كانت حروب وعداوة ولا شك أن الإسلام يجيز أن يكون المشرك مهادنا أو يعطي الجزية أما إذا كانت هناك حرب أو كان حرب فتحارب لكن إذا استجارك وطلب الجوار أدم القتال فأجره آتيه الجوار وآتيه الأمان وآتيه الأهد حتى يسمع كلام الله يعني كأن حتى هنا للغاية أو حتى هنا للتعليل لكي يسمع كلام الله حتى يبلغه أو تبلغه الدعوة ويذهب عنه الجهل، فيقول حتى يسمع كلام الله. فإذا قرأت عليه فهو كلام الله تعالى، قرأته ولا يتغير كلام الله من قراءة أحد، وهو يسمعه يسمعه حقيقة كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا بيان لخصلة اليهود السيئة، أنهم كانوا يسمعون كلام الله الذي أنزله في التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أو يسمعون القرآن الكريم فيه وصف محمد صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بأنه جاء ذكره في التوراة والإنجيل، مثلهم كمثل في التوراة والإنجيل. كل هذه كانوا يحرفونه ويقولون ليس هو بنبي منتظر، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. هذا مما يتعلق بالمنافقين الذين كانوا يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهم كانوا كفارا من داخل أنفسهم ومظهرين للإسلام. واتر ما حوي، فإذا يبدلون كلام الله ولا يمكنهم الله تبارك وتعالى أن يبدلوا. إن كان قد مكنت أقوام سابقة فالقرآن محفوظ محظوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلماته، الكلمات جمع كلمة، والكلمات إذا اجتمعت فهو كلام، يعني لا مبدل لكلام الله تبارك وتعالى الذي قال ووعد فيه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات كلها تثبت أن لله كلاما، لكن الأمة قد أدخلت في كلام الله كلام أنفسهم فأضاعوا حق كلام الله، فقالوا إن كلام الله هو كلام نفسي، كلام ما يفهم في الحقيقة، ما يعني يخلق الكلام في الشيء، ليس هو صفة ذات لله تبارك وتعالى. والله الكلام صفة ذات، متى شاء يتكلم وبأي مع أي نبي يتكلم أو مع أي لغة يتكلم بالنبي الذي أنزل فيه القرآن. فهم يقولون لا، إن الله يخلق الكلام، وهذا الكلام في الحقيقة كفر كما قال العلماء، كلام الله غير مخلوق، يجب أن نؤمن به. نعم. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, muallif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat yang menetapkan tentang sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana hadis di sini adalah al-kalam, yakni kalam Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang paling benar perkataannya? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Isa bin Maryam, dan juga watammat kalimatu rabbika sidqan, dan sempurnalah kalimat Rabbmu dengan benar dan adil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salam dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dengannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ketika datang Nabi Musa alaihi salam kepada miqat kami, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepadanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami memanggilnya di sisi bukit di sebelah kanan, wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia. Ini semuanya menetapkan adanya sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ketika Rabbmu memanggil Musa alaihi salam agar mendatangi kaummu yang zalim. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, dan wanadahuma rabbuhuma, dan Rabb keduanya memanggilnya, bukankah telah aku larang kepada kamu berdua, engkau berdua, dari pohon itu tatkala mereka makan pohon yang terlarang. maka Allah Subhanahu wa taala manggilnya, dan ini juga menetapkan sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di hari tatkala mereka dipanggil, maka kemudian katakan apa yang dijawab kepada kalian dari para rasul. Dan ini tentunya adalah demikian keadaan nanti di yaumil qiyamah dan ini adalah bagian dari hisab, dari perhitungan yang akan dihitung dari perbuatan dan amalan-amalan manusia. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, wa in ahad minal musyrikin, jika ada seorang dari orang-orang musyrik yang minta suaka, maka berilah suaka sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hafizahullahu taala, engkau dengan orang musyrik, antaramu dengan antara orang musyrik, jika terjadi terjadi perdamaian, terjadi sulh, maka damaikanlah. Dan juga jika mereka itu minta suaka, maka berilah suaka sampai mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hatta di sini adalah dikatakan lil ghayah, untuk menunjukkan bahasanya ini sampai agar tujuannya agar mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada mereka dari dakwah ini kepada orang-orang musyrik ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah ada dari kelompok di antara mereka yang mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merubahnya dari apa yang telah mereka pahami, dan mereka dalam keadaan sadar. Dan ini adalah sikap atau sifat dari orang-orang, dari kekhususan sifat orang-orang Yahudi yang mereka mendengar kalam Allah dan mengetahuinya, kemudian mereka merubah sebagaimana mestinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan untuk mengganti kalam Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah, janganlah kalian mengikuti kami, demikianlah kalian Allah Subhanahu wa taala telah menfirmankan sebelumnya. Dan ini ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah berkaitan dengan orang-orang munafik yang mereka menginginkan untuk mengganti kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, dan tidak ada pengganti dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah jamak dari kalimah, yang maknanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini semuanya adalah menunjukkan atau menetapkan sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di antara umat ini ada yang memasukkan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang itu dari diri mereka sendiri, mengatakan bahwasanya ada kalamun nafas, yakni kalam bisikan-bisikan jiwa dan semisalnya, yang semuanya itu adalah merupakan kebatilan yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qawluhu hadza kitabun anzalnahu mubarak, wa qawluhu law anzalna hadza al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, wa qawluhu wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lam muftarin قالوا إنما أنت مهتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول في هذه الآيات إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، لعل هذا يعني فيه الرد، أو أراد الإمام أن يرد على أولئك الذين أن الكلام نفسي في ذات الله تعالى ولا يتكلم، ينفون الكلام لكنه يخلق الكلام في قلب جبريل، أو يخلق الكلام في الشجرة حينما سمع يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك min asli syajarah qal khalaqal kalama fi syajarah hakadha yaqulun fa arada an yuthbit annana kama sabata wa kama yu'minu bihi as-sahabatu awwalu ahli sunnati wal jamaah thumma man yattabi'uhum bi ihsan yaquluna innal qur'ana kana fil lawhil mahfuz ala ma ja'alahu Allah tabaraka wa ta'ala takallama bihi wa kataba wa wada thumma ba'da dhalika نزل القرآن من لوح المحفوظ إلى البيت المأمور في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى أن ينزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على قدر الحاجة جزءا جزءا على ما يقولون منجما منجما على قدر الحاجة قد علم الله أنه يأتي يوم تأتي امرأة تشتكي أنا هنا إشكال ندرس الطلبة فيها يعني علم الله أن هناك تأتي امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أنه ظاهر منها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فهو قد جعل في القرآن وتكلم به عز وجل وكتب ووضع في اللوح المحفوظ ثم عند الحاجة كلما صار سبب نزول فنزلت الآيات على على على مدى 23 هذا هو الذي يجب أن نؤمن لكنهم هم يقولون إن الله لا يتكلم لكنه يوحي إلى جبريل معنى كلام معنى ما يريد فيعبر جبريل بالعبرانية يصير توراة وبسريانية يصير إنجيل بالعربية يصير القرآن كل هذا كلام فارغ وليس له دليل هذه أمور غيبية يجب أن يكون له دليل من كتاب الله وسنة رسوله فكتاب الله منزل إلى البيت المأمور من فوق السبع سماوات وهذا دليل على أن الله فوقه ينزل من فوق أيضا إلى البيت المأمور ومن هناك على قدر الحاجة فهذا كتاب أنزلناه مبارك نعم الكتاب مبارك إذا قرأت حرفا ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف في كم حسنة 10 أو 30 حسنة ويكون كذلك في الحمد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة في كل ما يعني تبتلى أنت من أمور الدنيا والآخرة فالقرآن فيه شفاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فإذا بركة وبركة خير وخير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله كان الله تبارك وتعالى يخاطب الناس أن القرآن نزل عليكم لكن أنتم لا تتأثرون بما فيها من الوعيد وما فيها من البشرى لو أنزل هذا القرآن على جبل صلد أحجار وفهم وتدبر الجبل لتصدع خوفا من الله تبارك وتعالى لتشق خوفا من الله تبارك وتعالى نعم ولا يعني نقول إن هذا نؤمن به حقيقة وكانت هناك كان جزء من النخلة منصوب في جدار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبنى له منبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي عليه عند الخطبة فلما صنع له المنبر انتقل منه أي من الجذع البارز في قبلة المسجد إلى المنبر فحن الجزء حنين الخوار يعني يسمع له صوت فذهب نظرا بفراق النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشعر كل شيء يشعر حتى الآن سبحان الله هم يعتقدون أن كل شيء حتى هذا أيضا عنده شعور ويقولون في الزهور والأشجار وغيرها إذا كانت الأشجار في مكان هادي ترى أوراقها أفضل وزهورها يكون أزهر وأنور وألون لون ألون لون جميل وإذا كان في الطريق فيها صيحات السيارات والدخان وغيرها فهي تكون فكل شيء له إحساس فحتى الجزء كان له إحساس فاستصد وكاد أن يتصدى من الحزن فبكى فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده إليه فيسكت كما يسكت الصبي كما يسكت الصبي فنقول الحجر أيضا بهذه السورة وإني لا أعلم حجرا kana yasallamu alayya fi Makkah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala syak law tasaddaw dadabbara aljabal hadha alquran la tasaddaa wa tashaqqaqa bil khashyatillah lakin antum qulubukum qasad hatta sarat ashadda min alhijara wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil idza badalna ayatan makana aya awalan kanat ayatu istiqbal aw hukm istiqbal almuslimin ila bait almaqdis thumma jaa alhukm bi استقبال المسلمين في الصلاة إلى المسجد الحرام أو الكعبة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالله تعالى قد يشرع شيئا مؤقتا وتكون المصلحة فيما بعد في شيء آخر وهو أعلم فيغير فإذا بدر وغير قالوا إنما أنت مفتري كأنك أنت من عند نفسك اليوم اشتهيت شيئا فقلت غدا اشتهيت شيئا فقلت ونسخت الأول بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة هذا الأمر قل نزله روح القدس النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنما حينما جاءت آية أخرى وتلاها على الناس وأمر بالعمل به فهو من عند الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام نزله روح القدس من ربك بالحق ما يكون لي أن أبدل كما جاء في آية أخرى ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إنما أتبع ما يوحى إلي فقل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين نعم يثبت الذين آمنوا لأنهم يعني يجدون أن الحكم الآخر أو الآية الأخرى التي فيها أحكام جديدة فيها لهم فيها مصلحة ويتثبتون ويزيدون إيمانا وهدى وبشرى للمسلمين لأن فيه يكون تخفيف في الغالب الحمد لله وفيه بشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين كانوا يقولون إنما يعلمه بشر ومن الغريب شرحه يطول وإلا كانوا ينسبون هذا التعليم إلى أحد أرقاء قريش كان من الشام وكان من الروم والنصراني وهذا الشخص لم يعرف في وقت من الأوقات أنه عنده هذا العلم ويقول هو الذي يعلمه الشخص الذي لا يريد أن يقبل الكلام فيرمي الكلام على أي طريق فهم كانوا يقولون إنما يعلمه بشر وأما ما يدعي أنه من جبريل وجبريل من الله فهذا كذب لسان الذي يلحدون إليه ينسبون إليه ويميلون إليه هذا عجمي نصراني شامي كان يعني عندهم شام صارت تتكلم اللغة العربية فيما بعد لكنهم كانوا يتكلمون لغة عجمية فيقول الله تبارك وتعالى كيف لا أقل لهم يجلون هذا القرآن الذي يقولون إنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا لسانه عجمي وهذا القرآن عربي مبين فكيف يتفق أو كيف يصدق أحد قولكم بأنه يعلمه بشر إنما أنزله الله وعلمه عن طريق جبريل عليه السلام ففي هذه الآيات كلها إثبات تنزيل القرآن من الله عز وجل وليس شيء منه من عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك السنة أيضا ليس من إلا من الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم إلا ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دليل بأن هذا ليس وحي قد بين وأبضح فهذا أمر خارج عنه إلا أي شيء من ما يتعلق بدين الله تعالى لا يتكلم من عند نفسه فإنه منزل القرآن والسنة كلاهما من عند الله تبارك وتعالى نعم وفيه إثبات العلو لله تعالى لأنه يكون تنزيل من أعلى إلى أسفل نعم Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inilah kitab yang diturunkan inilah kitab yang kami turunkan kepadanya yang diberkahi Maka ayat seperti ini juga menetapkan bahwasanya menetapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam nafsi. Sekaligus juga bahwa ayat ini menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Kemudian bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di Baitul Ma'mur, kemudian turun di malam Lailatul Qadar ke Baitul Ma'mur, kemudian diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sedikit demi sedikit. Kemudian sebagaimana sesuai dengan konteks kasus yang ada. Kemudian orang-orang banyak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara, namun Jibril itu yang mewahyukan sebagaimana Taurat dengan bahasa Suryani, Ibrani dan semisalnya. Maka semua ini adalah merupakan omong kosong dari mereka yang tentunya adalah tidak punya dalil. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu, karena Al-Quran ini turun dan turunnya adalah dari atas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya. Kemudian Al-Quran ini adalah mubarak, diberkahi, dan memang seperti itu keadaannya. Bahasanya Al-Quran itu adalah diberkahi, di mana membacanya adalah satu keberkahan, di mana satu huruf adalah satu hasanah, dan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka Al-Quran ini juga membaca Al-Quran adalah pahalanya besar. Demikian pula Al-Quran merupakan syifa, merupakan obat, dan tentunya kebaikan demi kebaikan ada dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula dengan apa yang ada di dalamnya dari ancaman-ancaman dan juga berita gembira. Semua itu adalah keberkahan dan kita mengimani sebagaimana hakikatnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka engkau akan lihat gunung itu tunduk dan ketakutan, tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ini Al-Qur'an seandainya diturunkan kepada gunung, maka akan ada rasa takut. Dan ini tentunya bukan hal yang aneh. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan jamadat, benda-benda mati ini memiliki rasa takut. Sebagaimana banyak riwayat seperti dikisahkan dari sebatang pohon kurma yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri berkhutbah sebelum beliau membuat mimbar. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mimbar, kemudian berpindah ke mimbar, maka Rasulullah mendengar tangisan dari batang kurma yang biasa untuk Rasulullah berpijak badannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkannya seperti menenangkan seorang anak kecil. Dan ini tentunya adalah menunjukkan bahwa segala sesuatu ini memiliki perasaan. Sebagaimana juga Rasulullah menyebutkan bahwasanya di Mekah itu ada satu batu yang selalu memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini turun kepada ini, benda-benda mati memiliki perasaan. Maka dan ini seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka akan ada rasa takut padanya. Tentunya Anda jika mau memperhatikan, jika mau tadabbur lebih banyak kepada Al-Quranul Karim, tentunya Anda akan lebih memiliki rasa takut daripada gunung itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika kami ganti satu ayat dengan ayat yang lain dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang diturunkannya, mereka mengatakan sesungguhnya ini adalah mengada-ada, bahkan kebanyakan mereka itu tidak tahu. Katakanlah telah menurunkannya Ruhul Qudus dari Rabbmu, di malaikat Jibril dari Rabbmu dengan hak untuk menetapkan kepada orang-orang mukmin dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang muslim. Dan sungguh kami telah tahu bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya itu diajarkan oleh manusia, dan itu yang mengucapkan lisanul ladzina yahduna ilaih, lisan-lisan yang memalingkannya ini adalah lisan ajami, sementara Al-Qur'an adalah lisan Arabi mubin. Dan ini juga ayat ini terkait juga dengan orang-orang yang dinisbatkan kepada orang Syam, orang Romawi, dan dia Nasrani, yang kemudian mengatakan seperti ini bahwasanya itu adalah kalamul bashar, ucapan-ucapan manusia. Maka bagaimana kemudian membenarkan ucapan dia yang orang Syam, orang Nasrani lagi, kemudian dia juga berbicara dengan bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Kemudian sementara Al-Quranul Karim adalah dengan bahasa Arab yang jelas. Maka hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan turunnya Al-Quran dan juga sekaligus menetapkan bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sunnah-sunnah Nabi SAW pun juga turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa qawluhu 'ala al-ara'iki yanzurun wa qawluhu lilladhina ahsanu al-husna wa ziyadah wa qawluhu lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid wa hadha al-bab fi kitabillahi kathir man tadabbara al-qur'ana taliban lil-huda minhu tabayyana lahu tariqal haqq. Naam. Wujuhun isbat ra'at. Naam. Wa qawluhu wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wa qawluhu lan ara'ik yanzurun wa qawluhu lil ladina ahsanu al husna wa ziyadah wa qawluhu lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid wa hadha al babu fi kitabillahi kathir man tadabbara al qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariq al haqq. Fi hadhihi al ayat al karimat إثبات أن المؤمنين ينظرون إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة يوم القيامة قطعا. أما في الدنيا فلما طلب موسى عليه السلام قال لن تراني، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما لم يثبت الجبل معناه لا تقدر أن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فهذه أعظم نعمة أو أعظم منة يمتن الله به على عباده المؤمنين بأنهم يرون الله عز وجل، فما يكون عندهم نعمة في الجنة أعظم من نعمة رؤية الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث. وأما الكفار فهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله عز وجل، فيعني الذين ينكرون يخاف أنهم يحجبون ينكرون رؤية الله، وهم العشائرة. والعشائرة حتى في هذه البلاد يمكن كانوا يقرؤون كتاب العقائد النسفية هو المشهور كثير، وفيه أن الله تعالى لا يرى لأنه لا فوق ولا تحت ولا أعلى ولا أسفل ولا كذا. لما وصف الله تعالى بهذه النفي كأنه لا يوجد رب، لا يوجد رب، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب وهكذا. أما النظر فيحتاج إلى أن يكون في جهة، هكذا يقولون، والجهة على الله ممنوع. جهة معناه جهة الشرق غرب فوق تحت، ممنوع على الله. من أين قلتم هذا؟ تكذبون ربكم. يقول الله تعالى ربي الأعلى بنفسه، يقول الله تعالى سبحان ربي الأعلى، فيقول أيضا أن الله تعالى العرش والتنزيل ينزل من فوق، وكل هذه الصفات التي مضت في إثبات علو الله تعالى لماذا تنكرون وكيف تنكرون؟ فنعم، إذا قلتم أنه ليس له جهة فقد كذبتم الله تعالى، لكن قولوا إن الله إلى جهة العلو، لا إلى جهة السفل ولا يمين ولا شمال، هو جهة العلو لله تبارك وتعالى صفة ذاتية. فقولكم أننا نثبت الجهة والجهة لا يكون إلا للمخلوق، هذا من كلامكم الفاسد، من علم كلامكم الفاسد. نقول الإخوان، ننصح المسؤولين في التربية والتعليم في العالم كله أنهم يجب عليهم أن يربوا أبناء المسلمين على العقيدة الصحيحة. أما العقيدة النسفية فهي تنسف العقيدة الصحيحة، تنسف نسفا، تنسف نسفا وتقطع وتذرها ذرا. ولذلك في الحقيقة ينبغي أن يخرج هذا الكتاب من منهج التعليم، ولكن أصحاب المذاهب خاصة الأربعة كلها قد ألصقوها بقلوبهم ولا يبعدونها، وهم يعني لا يأخذ العقيدة إلا من هذا. سبحان الله، وهذا شيء غير مفهوم، كيف يتركون الآيات الواضحات ثم يذهبون إلى شبهات هم بأنفسهم أوجدوها ليس عليها دليل من الله تبارك وتعالى. فإذا قال الله تعالى وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ووجوه ناظرة فرحة مستبشرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها. هم أول ماذا الآية قالوا إلى بمعنى النعمة، إلى بمعنى النعمة يعني ينظرون نعمة الله تعالى، وهذا كله لغة لا يصح كما فسر العلماء. على الأرائك ينظرون الله عز وجل كما جاء في الحديث، على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة للذين أحسنوا الحسنى أحسنوا العمل فلهم الحسنى أي الجنة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيس النار، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. وزيادة زيادة فضل من الله تعالى، اتفق السلف على تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون ولدينا مزيد أي مزيد مما لما يعني يستقر أهل الجنة في الجنة فيطلع الله عليهم يا أهل الجنة ويسمعون صوته ولا يرونه، يا أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا وهل تريدون أكثر من هذا؟ قالوا لا أكثر من هذا ولا نحتاج. فقال لا قد بقي لكم شيء، فيكشف الله عز وجل عن وجهه الكريم، فما تكون نعمة أعظم عند المؤمنين من هذه النعمة. فهذا هو لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو تشريف الله تعالى للمؤمنين بكشف وجهه لهم حتى يروه وحتى يزيدوا نعمة على نعمة. نعم، فالذي ينكر نخاف أنه يحرم ويكون مع الكفار كما قال تعالى إنهم عن ربهم يومئذ أي الكفار يوم القيامة عن ربهم لمحجوبون، لا يقدرون في حجاب، لا يقدرون أن ينظروا إلى الله تعالى، فنخاف أنهم يحرمون، فيجب عليهم أن يؤمنوا بما أخبرنا الله تعالى إن كانوا مؤمنين، وهذا شأن المؤمن الذي يؤمن بالله. أما إذا كان يؤمن بأشخاص يؤولون كلام الله ويصرفونه عن حقيقته فهؤلاء نتيجتهم وعاقبتهم وخيمة معلوم، لأنهم صرفوا كلام الله وألحدوا في دين الله. نعم. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah pada hari itu yakni pada hari kiamat berseri-seri ketika mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah manusia, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri ketika mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini dan berikutnya adalah menjelaskan, menetapkan kepada kita bahwa orang-orang mukmin nanti di yaumil qiyamah akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia maka tidak akan mampu untuk melihatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah untuk menampakkannya, maka Allah mengatakan lantarani, maka engkau tidak akan mampu untuk melihatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melihat kepada gunung kemudian ternyata gunungnya pecah ini. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak akan mampu untuk melihatnya di dunia. Namun di akhirat nanti orang-orang mukmin akan bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang mukmin. Bahkan ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tertutup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir pada hari itu mereka mahjub, mereka tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya, mereka mengingkari dari melihat Allah, mereka mengingkari bahwa orang-orang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah dari keyakinan mereka ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, maka mereka mengatakan bahwa makna melihat ini membutuhkan kepada arah. Makna membutuhkan ini adalah makna melihat ini, sifat melihat ini adalah butuhkan kepada arah. Maka ini adalah merupakan kalam farid, yakni omongan-omongan kosong dari mereka dan tidak berdalil, dan ini merupakan kesesatan dari mereka, orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa menetapkan ayat ini juga menetapkan adanya diambil dari ayat ini sebagai dalil sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, dan ini merupakan sifat dzatiyah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, 'alal araiki yanzurun, mereka orang-orang mukmin di atas kursi-kursi mereka atau di atas dipan-dipan mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan maka baginya adalah al-husna, yani al-jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka lahum ma yasyauna fiha, bagi mereka ahlul jannah ini apa yang mereka inginkan di dalamnya, dan bagi kami ada tambahan untuk mereka. Maka mana mazid di sini adalah tambahannya adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Maka ahlul jannah mengatakan, tambahan apa lagi? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, maka kemudian mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tambahan kenikmatan yang besar. Dan beliau Baqisi. Beliau kemudian menganjurkan bahwa hendaknya kepada wulatul umur untuk senantiasa mendidik kepada anak-anak Islam dengan akidah yang murni, akidah yang bersih, yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, jauh dari akidah-akidah yang sesat. Kemudian juga ayat-ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran, yang barang siapa tadabbur dengan Al-Quran dengan mencari petunjuk, maka akan jelas baginya akan jalan kebenaran. Wa syubhatuhum fil haqiqati biqoulihi ta'ala li Musa alaihi salam, lan tarani qalu lan litta'bid abadal abad. Radda alaihim ulama qalu lughat al-arab la ta'ni bilan illa an-nafi faqat laysa lil abad abadal abad, mithl ma qala ibn Malik ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه اعضدا. يعني إذا قال أحد أن لن للتأبيد فقوله مردود وللنفي مطلقا هو المعتضد وهو القوي. وكذلك قوله تعالى في قول أو أبناء يعقوب عليه السلام, لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي, لن أبرح الأرض, لو كان لن للتعبيد ما يصح أن يكون له غاية, لكنه قال أنا الآن حتى بنيامين أيضا مسك ونحن أعطينا أبانا أحودا مواثق فكيف أري وجهي أبي, فقال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى لانتهاء الغاية. يعني لن إذا كان للتعبيد ما يكون فيه غاية الانتهاء, لكن انتهت غايته حتى يأذن لي أبي. فلن تراني ليس فيه نفي مؤبد, إنما فيه نفي مؤكد أو نفي مطلقا. ولن تراني يجب أن نفهم كما فهم الصحابة وغيرهم, يعني في الدنيا بعين الدنيا, والعين هي التي تكون في الآخرة أيضا, والجسد هو لكنه لا ترى في الدنيا إنما في الآخرة. كذلك إشكالهم لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار. Fa al-idrak bimana lihata bi kulli juziyati asy-syai. Fulanun yudrik. Ma'lumun hadza la tudriku al-absar yumkin la hatta yawm al-qiyamati hinama yaruna wajhahu la yumkin yuhituna bihi. Anta tara al-qamar la taqdiru an tuhita bihi. Tara Zaid wa taqul ra'aytu Zaidan. Lakin hal ra'aita farjahu? Hal ra'aita dhahrahu? Hal ra'aita ma fi al-dakhil? Ma ra'ait. Innama ra'aita wajhahu amamahu. فهذا يتأتى في المخلوق أيضا أنت تقول هذه حقيقة رأيت زيدا رأيت زيدا ما رأيت ما أدركته رأيت لكن ما أدركته فالإدراك هو الإحاطة بجميع التفاصيل وهذا لا يمكن حتى في اليوم الآخرة ويوم الدنيا لكن النظر إلى الوجه الكريم هذا أعظم ما يكون إلى من النعمة ولا يمكن أن يدركه لا في الآخرة ولا في الدنيا فلا تخالف الآية لا تدرك الأبصار الآيات التي فيها إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. Kemudian beliau menambahi dari makna lan tarani dari syubhat, membantah kepada syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa lan pada lan tarani ini adalah litabid, menunjukkan selamanya. Lan tarani, tidak akan kau tidak akan melihat kepadaku, tidak di dunia tidak pula di akhirat. Maka hal seperti ini adalah dibantah oleh bahasa itu sendiri, karena bahasa itu sendiri tidak menunjukkan demikian. Dan lan di sini adalah nafi memang, tapi nafi mutlak atau nafi muakkad. Nafi secara menafikan secara mutlak atau nafikan secara muakkad, ini sementara. Sebagaimana disebutkan dengan beberapa ayat dari kisahnya anak-anaknya dari kisahnya Nabi, saudaranya Nabi Yusuf alaihim salatu wassalam, lan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi. Di sini lan abraha, tapi kemudian ada hatta ya'dana li abi, ini menunjukkan sementara. Kemudian juga mereka syubhat yang kedua juga dari firman Allah la tudrikuhul absar, bahasanya itu tidak akan diketahui oleh mata, oleh penglihatan. Dan ini kata mereka adalah sampai hari kiamat pun juga demikian. Maka ini adalah syubhat. Dan ini dibantah juga oleh dalil secara bahasa. Ketika kita mengatakan, ketika engkau mengatakan bahwasanya ra'aitu Zaidan, aku melihat kepada Zaid. Maka melihat kepada Zaid, melihat apanya? Apakah melihat kepada auratnya, melihat kepada ininya juga? Maka ini hanya sekedar idrak saja. Maka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagi orang-orang mukmin nanti di yaumil qiyamah dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به رب وما وصف الرسول به ربه صلى عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. السنة الحديث الأثر كله بمعنى واحد، أثر عن رسول الله أو أثر عن رسول الله ماثور، فليقصد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، ولا يحتاج التكرار حتى طلبة العلم الحمد لله الآن الصغار بدوا يعرفون أن القرآن لا يفهم بدون السنة. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. فأقيموا الصلاة كيف تصلي، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. آتوا الزكاة كيف تحج، كيف كل أعمال بني آدم التي هو مكلف بها لا يجوز أن يأخذ إلا بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الصحيحة على عند أهلها الذين هم أهل الحديث، لا يؤخذ من الذين لا لا يعتنون بدراسة السنة ومعرفة الصحيح والضعيف، ولا يؤخذ من قولهم إن السنة ليس متواترا فلا يمكن أن يكون بيانا للقرآن الكريم. هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف عقيدة الصحابة، وخلاف عمل الأئمة إلى يوم القيامة في الحقيقة. فينبغي أن يستحي الإنسان ويقول إن حديث رسول الله laisa lahu tashri'un fil Islam. Hakadha ujida qaumun yusammuna anfusahum madha ahlul Quran, yaqulun na'khudhul Quran wa hum majanin. Wa idza qila lak kayfa tufassir qawlahu ta'ala aqimus salah, fa fassaru fil Hind wa Pakistan mawjudin wal Hind mazra'a tayyiba li misl hadhihi al afkar hatta an nabi qad akhrajat al Hind wa kadha qadiyani fa haula'i hum yaquluna fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub ajlis al kursi subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub al-'asr wa kadhalika adh-dhuhr fajr laysa lahum ayy tafsirin ghayra hadha hakadha ba'dhum wallahi ka'an al-insan yadhunnu anna ha'ula'i wathaniyun dakhalu fil islam li yufsidu al islam nam fala makana liqawli ahadin anna al-sunnah laysa bayanan likitabillah laysat bayanan likitabillah tabaraka wa ta'ala bal as-sunnatu kama qala ash-shafi'i ahwaj al-quran ahwaj ila as-sunnati min as-sunnati ila al-quran hadha al-kalam law takallam ahaduhum fa yaqul hadha su'ul adab ma al-quran la al-quran la yufham illa bi bayan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa la hadha yadhkur al-musannif rahimahullah sunnah sahihah ala tariqati ahli al-hadith fa yuthbit al-aqidah an tariqi al-khabar al-ahad aidan wa khabar al-ahad ma'nahu ma lam yakun mutawatir sawa'an kana mashhuran ghariban aw azizan hadhihi kullaha ahad yaqulun la fihi subhatu khata wa kadha wa kadha la nahnu naqul as-sahaba wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafsuhu جاء إنسان وأخبر أيقر عليه غاية ما فيه أنك تحقق تفتش أنه ثابت والرجل حقيق صالح عدل وحافظ للمسألة فإذا ثبت على هذا ولو شخص واحد فيثبت به الحكم على هذا ذكر الأحاديث في هذا الباب نعم في فمن ذلك نأخذ شوية طيب pasal tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu adalah sebagai yang menafsirkan Al-Quran, menjelaskannya dan menunjukkan kepadanya, serta yang mengungkapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka dan apa yang disifatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis yang sahih, yang ahlul marifah, para ulama telah menerimanya maka wajib untuk kita mengimaninya. Beliau menjelaskan bahwasanya sunnah ini adalah semua apa yang datang dari Nabi SAW, dari perkataan, perbuatan atau takrir beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nazzalna ilayka dzikra tubayyin lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr, yakni sunnah, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah turun dari kepada mereka dari Al-Qur'anul Karim. Maka dengan sunnah ini kita mengetahui bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat dan seterusnya adalah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena itu kita hendaknya mengambil sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ini dari ahlul hadis, jangan dari orang-orang yang menyimpang. Seperti dikatakan oleh beliau adalah para Qur'aniyun, orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Mereka ini adalah orang-orang gila, orang-orang Qadiani diantaranya, yang mereka mengatakan mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak butuh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka menafsirinya dengan tafsir-tafsir mereka sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang untuk sujud sebelum terbenam matahari atau sesudahnya, maka mereka melakukan seperti orang semedi, seperti yang beliau contohkan tadi, itu yang mereka lakukan. Maka dari mana mereka melakukan seperti itu? Maka ini adalah dari diri mereka sendiri. Maka inilah mereka, banyak orang yang kemudian masuk Islam namun kemudian hanya merusak Islam saja. Maka Al-Quran itu adalah sangat butuh kepada sunnah, daripada sunnah itu butuh kepada Al-Quran. Karena sunnah itu adalah yang menjelaskan dari hal-hal yang global dari Al-Quran Karim. Namun demikian, kita memahaminya sesuai dengan pemahaman ahlul hadis. Baik itu dari yang mereka adalah orang-orang berkecimpung dalam masalah hadis, baik khabar itu adalah khabar ahad atau mutawatir, baik itu khabar itu adalah masyhur, aziz dan ahad, ini adalah dari khabar-khabar yang tidak mutawatir. Maka demikian pula dari yang sahih, hasan ataupun yang gharib, semuanya adalah kembali kepada pemahaman dari ahlul hadith, orang-orang yang mereka berkecimpung dengan hadith. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthal laili al-akhir fa yaqulu man yad'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfira li fa'ughfir lahu muttafaqun alayh. Na'am, yanzilu rabbuna, akhbara an-nabiy lam yati hadha fi kitab fi al-Qur'an, lakin akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah yanzilu kulla lailatin hina yabqa thuluthal laili al-akhir. يعني الليل إذا كان 12 ساعة فجعل بعد 8 ساعات من الغروب هو الذي يكون ثلث الليل الآخر فينزل الله تبارك وتعالى كما جاء في السماء الدنيا فيقول وينادي عباده من يدعوني فأستجيب له. سبحان الله, هذا هو الكرم, وأي كرم بعد هذا؟ الكريم ينادي أن يدعوني أحد فيستجيب له, إن كنت مريضا فأدعو الله تعالى. بالفعل إذا قام الإنسان في هذا الوقت في جنح الظلام والناس نيام هدوء, وكأنه يرى الله تعالى, بالفعل يرى الله تعالى وهو يراه, هو لا شك أنه يراه, وكأنه يرى الله تعالى متجه إليه, يا رب أعطني كذا. إن شاء الله إذا دعا الإنسان مخلصا وليست هناك موانع من أكل الحرام وليس هناك موانع من الشرك وغيره, لا يرد الله تبارك وتعالى دعوة من دعا في هذا الوقت خاصة, والله يقبل في كل وقت لكن في هذا الوقت خاصة يتجه إليك. من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فيعطيه, من يستغفرني فأغفر له, وما أحوجنا إلى استغفار من الذنوب وغيرها. فنؤمن بأن الله ينزل, ولا نقول إن في إندونيسيا ينزل الليل في ثلث الليل في وقت آخر, وفي مكة في وقت آخر, وفي فرنسا في وقت آخر. نحن نؤمن أن الله ينزل في كل مكان كما يليق بجلاله في الوقت الذي يكون هناك ثلث الليل الآخر. كذلك جاءت روايات لإثبات أن الله يفرح ويضحك. نعم, فنؤمن أن الله يضحك ويفرح, كما جاء يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر, كذلك كل ما جاء في السنة نؤمن به إن الله يضحك. نعم, أنت تقول ضحك هذا من خصائص الإنسان, من أين قلت هذا؟ ما دمت قلت ليس كمثله شيء, قل ليس كذاته شيء, فليس ضحكه كضحك المخلوق يحتاج إلى لهوات, يحتاج إلى أسنان, يحتاج إلى كذا, لا, نقول يضحك, آمنا بالله. والضحك لا شك فيه, البدوي جاء في حديث عند مسند الإمام أحمد, جاء بدوي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة, فقال شوف ما يعني تعرض بكيف يضحك, قال لا نادم الخير من رب يضحك, ما دام يضحك ربنا كله خير إن شاء الله. فينبغي على كل حال أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من صفة الله عز وجل أو صفات الله عز وجل وأسمائه, كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وندعو الله تعالى لنا ولكم التوفيق. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang setiap malam ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa minta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Muttafaqun alaih. Dan ini seperti ini tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau menyebutkan jika waktu malam itu adalah 12 jam, maka tinggal menghitung sepertiganya adalah dihitung dengan dari awal terbenamnya matahari. Kemudian ini menunjukkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya doa kapanpun dan dimanapun pasti selagi itu tidak ada mawani, tidak ada penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa, di mana dari makanannya halal, berbuat yang dan semua sebab-sebab yang terkabulnya doa dilakukannya, maka pasti akan dikabulkan. Namun kemudian mengkhususkan pada waktu-waktu yang mustajab seperti ini, ini tentunya adalah lebih utama. Maka kemudian dari hadis ini juga kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun. Jangan kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di Indonesia pada waktu ini, kemudian di Mekah pada waktu lain dan seterusnya, maka kita mengimaninya sebagaimana datangnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang akhir. Sebagaimana kita mengimaninya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bahagia dan juga tertawa. Dan kita mengimaninya selagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka kita mengimaninya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan dua orang yang saling membunuh, kemudian yang dibunuh masuk surga dan yang membunuhnya pun juga keduanya masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa karenanya. Maka kita mengimaninya, jangan, namun demikian jangan kemudian kita membayangkan atau membagaimanakan tertawanya Allah atau senangnya Allah seperti senangnya makhluk yang butuh kepada yang lainnya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Natawaqqaf insyaallah. Baik. Kita cukupkan dulu. Jika kan atas selain telefon. Amin. Selain pada sama fisi. Kelas ada akhir jelasah. Kuna natamanna an nunhi. Lakin ala kulli hal. Ikhtisar syadid ma'adhalik al-kitab. Masya Allah. Yani kitab fi ma'lumat kathira taqrawun insyaAllah. Kuya habbada yakunu fikum man yakra wa yafham. يقرأ عليكم ويعني تجلسون في المساجد وليس بلازم أن يكون صاحب شهادة إذا كان يفهم والعلماء يشهدون أصحاب اللغة وهؤلاء الحمد لله متخرجين من الجامعة أنه ما شاء الله يفهم ويترجم فيترجم للناس ولو طلبة العلم يجلسون هذه هي مذاكرة العلم بارك الله فيكم هناك بلاد كثيرة يسألون في ليبيا وغيرها قالوا ما عندنا طلبة العلم قلت لا لابد أن تجلسوا وفوق كل ذي علم عليم منكم من يكون عالم يجلسوا وتذاكروا وإذا أشكل عليكم تسألون فيجالون يوم واحد يمكن 20 سؤال يجلسونني ويفهمون سبحان الله اللهم صل على محمد أيوه. طيب سائل يقول عالم يحذر على أحد بسبب ما بلغ إليه ثم إذا لم تبين أسباب التحذير فهل هذا التحذير باطل؟ ما سمعت يعني رجل إيش يسوي؟ له قبول. هو في الحقيقة أولا كما قال تعالى يعني يؤخذ الإنسان بكل ما يتكلم، فالعالم لا ينبغي أن يطير بكل ما يلقي إليه. بعض المفسدين قد يكون يلبس عليه الكلام ويلوي لسانه من هنا وهناك كما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي على كل حال أن يتكلم العالم في الرجل الذي بلغه عن فلان وفلان إلا إذا تثبت فيقول هذا ثبت أنه مبتدع بمعنى لا يدعو إلا إلى البدع وهذا رجل فاسق فاجر يحذر منه. أما يكون فلان قال وأنا أعتمد كلامه ثم يعني لم أتحقق فهذا خلاف تعليم الله تبارك وتعالى، إن جاءكم فاسق من بين فتثبتوا. ثانيا أنه قد قيل له أنت أثبت بأي دليل حذرت منه وما قدر، معناه أن هذا التحذير مقبول. إذا تكرر من العالم هذا الشيء فنقول هذا العالم ساقط الكلام لا يؤخذ منه. نعم، تحذير أو غير التحذير. نعم. Pertanyaan bahwa seorang alim mentahdir seseorang dengan sebab-sebab yang dilaporkan ke alim tersebut. Jika tidak terbukti tuduhan atau sebab-sebab tahdiran tersebut, apakah tahdir ini otomatis batal? Beliau menyebutkan seorang alim hendaknya juga tahari, artinya menjaga dari setiap yang berita yang sampai kepadanya. Karena kalau kemudian berfatwa atau kemudian menyampaikannya dengan tanpa bukti yang jelas, maka ini adalah menyelisih kepada Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik, maka hendaknya mencari kejelasan dari berita itu. Adapun orang-orang yang jelas-jelas dia adalah seorang mubtadi, seorang yang menyelisih sunnah, orang yang maka tapi yang jelas maka hendaknya itu diingatkan, ditahdir. Seyogianya untuk ditahdir. Namun kemudian pada orang yang tidak jelas hanya datang kepadanya berita fulan demikian-demikian, maka hendaknya mencari kejelasan dari berita yang sampai kepadanya. Karena kemudian kalau ternyata apa yang dikatakannya ditahdirnya ini tidak terbukti, maka meskipun itu adalah kalam seorang alim, ini kalamnya adalah sakit, kalamnya adalah gugur, tidak bisa dipakai. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai ini dulu.